بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ففي هذه الآيات يبين ربنا سبحانه وتعالى أنه هو التواب الرحيم، وأن الله عز وجل أن العفو عند الله عز وجل أحب من العقوبة، وأن الله تعالى يعفو عن السيئات وأيضا يغفر ذلك الذنب، ويقبل سبحانه وتعالى توبة من تاب وأناب إليه. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من راحلته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبة العبد، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كل دي دعوة لسرعة التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، حتى لا ندع يعني بابا للشيطان بينفذ من خلاله إلى الإنسان ليأس الإنسان من رحمة الله. فما فيش مجال ليأس الإنسان من رحمة الله أبدا، ذلك أن الله تعالى دعانا أن نتوب وأن نستغفر، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب إليه ويعفو ويغفر لمن استغفر ربه سبحانه. والذي يقبل التوبة عن عباده، هذا بيان لسعة جود الله سبحانه وتعالى وتمام لطفه جل في علاه، أنه يقبل توبة ذلك العبد بعدما زلت القدم انحرف عن طريق ربي مستقيم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى دعا من انحرف عن طريقه أن يعود، وهو سبحانه وتعالى يغفر ذلك الذنب ويزيل أيضا ذلك الزلل، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. فهو تواب رحيم، غفور رحيم سبحانه وتعالى، ويعفو عن السيئات. ويعفو عن السيئات، العفو معناها إزالة الأثر، يعني العفو معناها إزالة الأثر. يبقى هذه سيئة وقع فيها الإنسان، لو تاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى يعفو عن سيئات هذا الإنسان. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يكفر السيئات، وجعل هذه الحسنات الماحية وهذه المصيبات المكفرة للذنوب والمعاصي، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى لو العبد كده تاب الله تعالى يتوب عليه، وكذلك إن استغفر ربه فالله تعالى يغفر ذلك الذنب. ده بالإضافة حسنات ماحية تمحى بها الذنوب، مصائب مكفرة ما يصاب به الإنسان، أي نوع من أنواع الألام سواء كانت حسية أو معنوية إلا وكفر الله بها عن سيئات الإنسان. لذلك كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة شكوى إلا كفر الله بها عن سيئات. يبقى كل ما أي ألم بيصاب به الإنسان سواء كان معنويا أو حسيا فالله تعالى يكفر بذلك السيئات. يبقى لما الإنسان بيصاب بمرض يبقى هذا المرض مكفر لسيئات الإنسان، ولما إنسان يبتلى يبقى هذا الابتلاء وتلك المصائب مكفرات لأيضا سيئات الإنسان. ده بالإضافة لحسنات الماحية، حسنات يمحى بها الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى دي حسنة ماحية أي يمحى بها الذنب. وبالتالي أيضا الوضوء والصدقة وكل ذلك دي حسنات ماحية يمحى بها الذنوب. قلنا بالإضافة إلى المصائب التي يصاب بها الإنسان بيكفر بها عن سيئاته. قلنا أدنى ألم يصاب به الإنسان حتى الشوكة شكواها كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفر الله بها عن سيئاته. ده بالإضافة إلى عفو الله سبحانه وتعالى، يعني عفو الرب سبحانه وتعالى عن الإنسان، ويعفو عن كثير ويعلم ما تفعلون. يبقى الله تعالى يتكفل بمحو هذه السيئات ويعلم سبحانه وتعالى ما يفعلون. كل ما يفعله الإنسان لا يغيب عن الرب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكل كسب يكسبه الإنسان كل ذلك مستور عليه، والله تبارك وتعالى لا يغيب عنه يعني مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من هذه الذرات، إلا وكل ذلك قد أحصاه في كتاب مبين. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. دايما من الذي بيستجيب للطاعة أو لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ دايما هتجد المؤمن، هو الإيمان الذي يحرك الإنسان دوما إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. وإن وقع المؤمن في زلة أو في معصية هنجده يتوب وينيب إلى رب سبحانه وتعالى من قريب، ده حال المؤمن. وبالتالي تجد المؤمن يعني يستجيب دوما لربه، الذين استجابوا ربهم الحسنى، هنجد أن المؤمن هو سريع في الاستجابة لأوامر رب سبحانه وتعالى. لذلك احنا مر علينا النداء يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم، طبعا لأن الإيمان هو المحرك دائما لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، الإيمان دائما. وبالتالي لابد أن احنا نهتم هذا الاهتمام البالغ بتثبيت قواعد الإيمان في القلب وترسيخ هذه المعاني الإيمانية في القلوب، قلنا لأن هي المحركة الإنسان نحو مزيد من الطاعات. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى هنجد المؤمن الذي فعل ذلك الإيمان هتراه يعني يستجيب على الفور دون تباطؤ، دون تباطؤ، لا يتباطأ أبدا في الاستجابة لأوامر رب سبحانه وتعالى، ولكن تراه مندفعا على الفور لكي يستجيب لأوامر رب امتثلا لهذه الأوامر مجتنبا لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ويزيدهم من فضله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ذلك الثواب الجزيل على العمل اليسير على العمل القليل. وكما ذكرنا قبل ذلك لما نفكر هنجد أن لولا أن الله تعالى هدانا لهذا العمل ووفقنا لذلك العمل يعني ما كان في استطاعتنا أن نصل له أبدا بأي حال من الأحوال. لكن لما نفكر كده أي طاعة فعلناها وأي معصية صرفت عنا هنجد أن الله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم على العباد. يبقى هذا ليس بحول الإنسان وقواته، ولكن كل ذلك كان بحول الله وقواته. فالعبد لما وفق إلى الطاعة لأن الله تعالى هو الذي وفق ذلك العبد ومده ذلك العون والمدد، ولولا ذلك لانقطع الإنسان عن أي طاعة بفعلها. وكذلك أيضا ده ابتداء يعني لا نقوى أن نسير في الطريق المستقيم إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لنا، إلا بهداية الله سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى دايما نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال الإنسان لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بفضل الله وبرحمته، لكن بفضل الله وبرحمته. يبقى لما بنفعل طاعة يبقى هذا بفضل الله ورحمته، لما بنبتعد عن معصية هذا بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى نتذكر دايما قلنا حتى لا ترى نفسك في أي طاعة أنت بتفعلها، حتى لا يدخل العجب أو الزهو أو الكبر إلى داخل النفوس. لكن ده كل طاعة يزداد بها المؤمن تواضعا لرب سبحانه وتعالى. يبقى كل طاعة مش هيزداد بها بقى علوا في الأرض أو يزداد يعني يدخل ذلك الزهو أو الكبر إلى القلب، لا، ده كل طاعة يبقى هنجد أنها يزداد بها المؤمن تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل ربي، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. ولذلك كما بيّن سبحانه يستجيب الذين آمنوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يبقى هذا من فضل الله. كما تفضل علينا سبحانه وتعالى أولا بالعمل فقد تفضل سبحانه وتعالى بترتيب الثواب على ذلك العمل، وتفضل سبحانه وتعالى بتضعيف ذلك الثواب. يبقى كما بينا أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. الحسنة يبقى تقابل بحسنة، لا ده الحسنة تقابل بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى عمل يسير وأنت لم توفق إليه بحولك وقوتك، ولكن بحول الله وقوته، فالمتفضل علينا سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتفضل علينا أيضا ربنا سبحانه وتعالى بقبول العمل وترتيب الثواب، بل أن الله تعالى يضاعف لنا الثواب، يضاعف لنا الثواب. كل ذلك من رحمته ومن فضله وإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد لما صرفوا عن طاعة الله وعن الاستقامة على أمر ربهم، فالله تعالى عد لهم ذلك العذاب الأليم المهين في الدنيا والآخرة. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى من لطفه ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه لو وسع على العباد في الدنيا لكانت مضرة بالدين، لكانت مضرة بالدين، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يبقى حنجد حيظهر مننا البغي، وبالتالي حنتعدى الحدود وبنغفل ونتناسى عن المهمة الأساسية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. هذه الفلاحة هم يعني في جملة قصيرة: قد أفلح من هدي إلى الإسلام، هو ده الفلاح الحقيقي. قلنا لأن بتطبيق الإنسان الإسلام بيطعم في الدنيا والآخرة، يبقى احنا بنطعم في الدنيا، بنطعم في الدنيا والآخرة بهذا الدين، بهذا الدين. لذلك كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد حقيقي، يبقى التقوى دي زاد حقيقي، التسبيح ده زاد حقيقي، التهليل ده زاد حقيقي، أي طاعة زاد حقيقي. يبقى معمول هذه الطاعات كمعمول الطعام في الأبدان، زي ما الإنسان كده لما بيشعر بالجوع بيطعم ذلك الطعام وبالتالي بنشعر بالشبع بعد ذلك، كذلك أيضا يبقى هذا خير زاد يتزود به الإنسان ألا وهي الطاعة التقوى. يبقى التعدى هي هذا زاد حقيقي، هذا زاد حقيقي زاد. وبالتالي يبقى أرحنا بها يا بلال، تخيل أن الصلاة فيها الراحة، يعني دي تعب ومشقة، يبقى دي أعمال وأفعال ففيها تعب ومشقة لكن ده فيها الراحة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رغم مبنى الطاعة على المشقة، ولكن حنجد أن فيها الراحة، سكون وطمأنينة القلب وسكون هذه النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلب مطمئن، النفوس ساكنة، راحة البال، كل ده لا نستطيع أن نصل إليه إلا عن طريق الطاعات، لا نصل إليه عن طريق الدنيا، لا عن طريق متاع الدنيا، لا عن طريق الطاعات. يبقى نصل إلى هذه الطمأنينة في القلب وسكون النفس وأيضا راحة البال. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يبقى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك الإنسان بيسعى لكن يرضى عن رب سبحانه وتعالى، يرضى حتى لو ضيق عليه في المعايش، هذا هو خير لك، هذا هو خير، طالما أن كان ده هو تقدير الرب لك أو قدر الرب سبحانه وتعالى. إحنا المطلوب بنسعى وبنأخذ بالأسباب، لكن على ذلك حتى لو ما زالت الدنيا ضيقة عليك، لم توسع عليك، اعلم أن ذلك هو الخير. يبقى لو وسعت عليك الدنيا لغفل الإنسان عن الطاعات، وإن ده أمر واقع، يعني هذا أمر واقع. يمكن الإنسان يعني بيبقى يرزق كفافا، يبقى حاجاته بتوفى، ليس هناك غنى يشغله وليس هناك فقر أيضا يشغله، لكن ده من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه أعطاك الكفاية. لو أعطي الإنسان المال انشغل، لابد أن ينشغل، ده أمر طبيعي كده، لابد أن أنا مش هنحصل على مال ويأتيني المال الكثير مش هنشغل به، لازم أنشغل بذلك المال، يعني أبدأ أبحث عن طرق لاستثمار ذلك المال حتى لا يقعد ذلك المال. يبقى ده طبيعة موجودة. فلو لم يكن يعني وهذا المال هيشغل الإنسان عن جزء من الطاعات فيغفل، يبقى طاعات كان يفعلها ولكن انشغل الآن، يبقى الآن انشغل، وممكن يزيد ذلك المال، تزداد الانشغال فيغفل، يزداد بقى غفلة عن طاعة رب سبحانه وتعالى، ويزداد بعدا عن تلك الطاعات التي كان يتممها قبل أن يصل إليه ذلك المال. فالمال مشغلة انشغل به الإنسان، إيه المطلوب؟ يعني كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ورزق كفافا، يبقى ليس بصورة غنى انشغل بهذا المال إزاي، ولا فقر بيبقى منشغل بعدم وجود هذه الحاجات التي يحتاج إليها، فلكن كفافا يبقى على قد قدر هذه الاحتياجات. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يبقى البغي ده والطغيان بيكون إزاي، يبقى هنجد ينصرف عن الطاعة مع مال، يبقى لابد أن يفكر في شهوات ملذات رغبات يعني يستطيع الحصول عليها. ممكن الإنسان في حاجات شهوات كده أو رغبات للنفس هو أساسا لا يفكر فيها، لأنه ليس معي المال الذي أحصل خلال على هذه الرغبات، وبالتالي لا أفكر فيها، فبتشغلش الواحد في أي نوع من أنواع التفكير ولا تأخذ من وقته. وكذلك لو عندنا مال هنجد أنه لازم أنشغل بالمال، لابد أن أنا يعني أستثمر ذلك المال، فينشغل به الإنسان فقد يغفل عن طاعات كان يفعلها. المقصد أنك أنت ترضى بقدر الله سبحانه وتعالى، ترضى بقدر الله، لكن ليس معنى ذلك عدم السعي، لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي ولا النشور، ده أمر تعبدي أيضا، لكن إحنا بيخرج الإنسان عن حد الاعتدال، يعني ده بيخرج الإنسان حد الاعتدال. ولذلك كما قال سبحانه لو بسط الله عز وجل علينا الرزق لكان منا البغي والطغيان. وده بقى تقصة على الصور الشخصية، على الصور الشخصية، يبقى لو وسع الله عز وجل في الدنيا ممكن أنشغل بهذا منشغل، أغفل عن طاعات كنت أفعلها أنشغل عن طاعات، وأغفل عن طاعات كنت أفعلها. ولذلك ده يبقى لابد من الرضا، رضا بقدر الله سبحانه وتعالى، وأعلم أن الله يعلم وأنا لا أعلم، وأن الله يعلم المفسد المصلح، ما يفسد العبد وما يصلح العبد، كل ذلك أنا لا أعلمه، ولكن لا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد من الرضا بقدره، وأرضى عن الرب سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر علينا، إنه بعباده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بعباده خبير بصير، يعلم المصلح من المفسد، يعلم ما يفسد العباد ويصلح العباد. يبقى هناك من لو أغناه الله عز وجل لبغى وطغى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لم يوسع عليه المعايش، أن توسيع المعايش عليه يضر هذا الإنسان في دينه. وهناك أيضا يعني إنسان غني لو أفقره الله عز وجل لأفسد عليه ذلك الدين، بحيث مضر في دينه. فالله عز وجل بيعطي الإنسان ما يصلحه ويدفع الإنسان ما يضره، وبالتالي يبقى لنا الرضا والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد. الله تعالى ينزل هذا المطر، هذا الغيث، اللهم أغثنا، هذا مطر في غيث، الغيث يبقى هيعود علينا بالنبات والزروع والثمار بما يحتاج إليه، تحتاج إليه الأنعام من بعد ما قنطوا، يبقى بينقطع المطر فترة، ونجد عندنا عند ذلك في عبودية صلاة الاستسقاء، يبقى الدعاء للرب سبحانه وتعالى صلاة الاستسقاء، يبقى شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الصلاة لما يكون في جدب وقلة الماء، فالعباد يستغيثون بربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو المتكفل بإنزال ذلك المطر، ذلك الغيث، المطر اللي هو النافع الذي يكون منه الإنبات والزروع والثمار بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخرج بذلك أو بهذه الأمطار ما نحتاج إليه من متاع لنا ولأنعامنا، هو الولي الحميد، هو الذي يتولى العباد بكل أنواع التدابير سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة هو على جمعهم إذا يشاء قدير، ومن هذه الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ربك قدير. دايما هنجد الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى كثيرا ما تذكر، يعني كثيرا ما تذكر حتى نكون على يقين من البعث. يبقى تقوية هذا الجانب، وهذه المسألة مسائل الاعتقاد، هذا أمر هام جدا إن احنا نقوي هذا الجانب، قضية البعث، أننا سنبعث من بعد الموت، سنبعث من بعد الموت. يبقى قضية حية، قضية لا ننساها لا نغفل عنها. نقول ما فيش فرصة إن احنا نغفل عنها. هنجد القرآن كثيرا ما يذكر هذه القضية، قلنا عشان تبقى قضية حية لا نغفل عنها، يعني لا ولا نغمض العين عنها. فكل هذه الآيات الكونية دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فكثيرا ما يلفت القرآن نظر العباد إلى هذه الآيات، الآيات الكونية المشهودة كلها دل على قدرة الرب سبحانه، دل على عظمته، دل على تفرده، على توحيده سبحانه وتعالى. وهو من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وعلى جمعهم إذا يشاء قدير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجمع جميع الخلق في ذلك الموقف العظيم في يوم القيامة حتى يجازي ويحاسب العباد على ما قدمه، وعلى جمعهم إذا شاء قدير، فربك قدير. يبقى بيان دايما لقدرة الله سبحانه وتعالى خلال بقى النظر في آيات الكون المشهودة. ربك قدير، كما خلق الله عز وجل العباد وأوجد العباد من عدم بقدرته، وقادر سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، قادر على بعثهم من بعد موتهم، والله تعالى يبعث العباد من بعد موتهم حتى يجازي ويحاسب العباد على ما قدموا في حياتهم الدنيا. ومن آياته، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وعلى جمعهم إذا شاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله تعالى يخبر أن هذه المصائب التي يصاب بها الإنسان يعني هي بسبب ما اكتسب من مخالفات وسيئات، بسبب ما اكتسب مخالفات وسيئات. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أول ما الإنسان بيصاب كده ببلاء أو نازلة أو مصيبة، يبقى على ذلك يعيد النظر مرة ثانية إلى حياته، يعيد النظر. ما ترميش بهذه التبع على غيرك، ولكن ابتداء اتهام النفس أولا. قل هو من عند أنفسكم، بسبب الذنوب والمعاصي. يبقى لما يحرم الإنسان من الرزق، يحرم من التوفيق، يا ترى إيه السبب؟ ابحث بقى عن السبب. أول ما نبحث أبحث في نفسي، أكون أنا العائق الأساسي. ممكن يكون هناك مخالفات صدرت مني، سواء بقى بارتكاب يعني محظور أو بتقصير في طاعات، يبقى فوتنا طاعات، غفلنا عن طاعات، أو ارتكب الإنسان يعني محظور من هذه المناهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول ما يصاب الإنسان يبقى مباشرة كده أعود، الإفاقة تحدث، يبقى المطلوب أن أنا أبدأ أنظر إلى حالي، أقيم أموري، يبقى أنظر كده إلى سير حياتي، قلنا لأن ممكن يبقى فيه خلل. يبقى إحنا ذكرنا قبل ذلك يبقى دي كلها من أجل تصحيح المسار. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى المصائب دي ليه؟ عشان إحنا يبقى نوع من أنواع الإفاقة، لأن من الممكن الإنسان كده يعني يؤخذ من جانب الدنيا ويستدرك من ذلك الجانب، يغفل، يعني يغفل. كل يوم نجاحات في الدنيا، كل يوم نجاحات في الدنيا، فبتيجي شيء يوقف هذا الإنسان عشان أعيد النظر والتفكير، أعيد النظر. يبقى زي الإنسان كده عايش مدة طويلة، وحياة الإنسان حياة روتينية، وبالتالي كل يوم عمل ومكاسب إلى غير ذلك. قد ينظر الإنسان إلى نفسه في المرآة فيرى يعني الشيب ظهر، بدأ يظهر ذلك الكبر والشيب على وجهه، فبيبقى نوع من نوع الإفاقة. يعني ده الواحد تقدم في السن، يعني الواحد ينظر بقى تقدم في السن، مدة طويلة أنا لم أنظر إلى نفسي. قلنا لأن الحياة، رتم الحياة السريع لم يعطيني الفرصة لكي أفكر في ذلك الأمر. ممكن الإنسان ساير كده ثم يعني يموت فلان، يموت فلان قريب له، صديق له، مات هذا الإنسان حدثت إفاقة، مات له ولد حدثت إفاقة، ضاع منه مال صفقة حدثت إفاقة، ودي من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى في أشياء توقف هذا الإنسان لكي أفكر عيد التفكير. يصاب الإنسان بمرض، كانت حياته كلها حياة سريعة جدا، رتم الحياة سريع، يصاب بمرض فيقعد ذلك المرض، بيبقى فرصة كده للتفكير والتقييم وإعادة بقى يعني تقييم العبد لهذه الأمور. تبقى في فرص، هذه محنة لكنها منح، بيبقى لأن الإنسان محتاج إلى وقفة كده، أنا أحاسب فيها نفسي، أبدأ أقيم ما قدمت من أشياء. فما فيش فرصة، رتم الحياة سريع لم يعطي الإنسان الفرصة لكي يفكر، فنقوله بيجي مرض مع أنه ده مرض مصيبة، ولكن مع ذلك تجد نوع من الفاقة، فقدان لولد، فقدان لأب الأم لحبيب لصديق لجار، يبقى كل داية من حول الإنسان عبارة عن إيه؟ يعني رجاء النذير، يبقى ده كلها بتخلي الإنسان يعيد مرة ثانية تقييم الحياة. فلان ده يعني صديق وتوفي، يعني توفي، فده نذير، يبقى ده نذير للإنسان، ودي برحمات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى على ذلك، وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، يبقى الكلام ده بسبب كسب الإنسان، فيبقى فيها إفاقة، لا يبد أن احنا نستشعر بذلك. يبقى لما تيجي مصيبة اعرف أن يقول من عند أنفسكم، أول أمر أفعله أن أنا أرجع ذلك نفسي، أول حاجة أبدأ أنا أفتش في نفسي، أكشف بقى عن نفسي. قلنا الآن يبقى نوع من أنواع الخلل حدث عندي، فأنا يبقى فرصة كبيرة جدا عشان أصحح المسار. ويعفو عن كثير، ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن الكثير من الزلات والسيئات، لكن لما بيحرم الإنسان من الرزق بسبب ما اكتسب من ذنوب ومعاصي، لما بيحرم من التوفيق بسبب ما اكتسب من الذنوب والمعاصي، يبقى على ذلك ارجع بقى دايما. يبقى خسرنا في سبقة، خسرنا أو لم نحقق توفيق في الامتحان وهكذا، في حياة زوجية، في كذا، وكل الحاجات دي، يبقى أنا بتديني الفرصة عشان أفكر يا ترى يعني من أين جاء ذلك الأمر، أين ذا. يبقى أولا لا تفكر في غيرك، عشان إحنا في غالب الأحوال بنعلق التبعات دي على غيرنا، على غيرنا، لولا كذا ولولا كذا، لا، ده أولا قلوا من عند أنفسكم، دي القاعدة الأولى، ما تنظرش أولا إلى الخارج قبل ما تنظر إلى الداخل. فدي كلها يعني رب سبحانه وتعالى من لطفه بالعباد ورحمته أن الله عز وجل أبان لنا الأمر، وأن عشان يبقى فيها وقفة مع النفس وأفكر يا ترى أين الخلل، أين هناك عيوب في النفس، هناك آفات بحتاج أن أعالج ذلك الأمر، ولكن مع يعني رتم الدنيا السريع ممكن لا تعطيني الفرصة للتفكير. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لما منع المطر بسبب ما يرتكبون من ذنوب ومعاصي، وسبب عدم أداء الناس للزكاة، يبقى إيه الأمر محتاج، يبقى نقلع عن ذنوب المعاصي، نستغفر، نتوب. وكذلك من لم يؤدي هذه المظالم التي عليه خرج وأدى هذه المظالم، عسى أن يكون ذلك المنع للمطر بسبب مظلمة أداها ذلك الإنسان فيتحلل منه، يبقى فرصة يتحلل من هذه المظلمة قبل أن يأتي يوم القيامة بلا درهم ولا دينار ولكن حسنات وسيئات. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حليم بعباده، حليم، لابد أن أنا أستشعر بحلم الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لم يعاجل العباد بالعقوبة على ما اقترفوا من ذنوب، ولكن دعاهم إلى التوبة والإنابة والاستغفار وأن يقلعوا عن هذه المخالفات. يبقى دي مخالفة يستحق الإنسان أن يعاقب عليها، ولكن من حلم الله عز وجل ورحمته أنه يؤخر هذه العقوبة ويعطي الإنسان الفرصة والمهلة لكي يتوب، بل أن الله تعالى يدعو الإنسان للتوبة ويذكر هذا الإنسان للتوبة، وأيضا يطمع الإنسان في ذلك، والذي يقبل التوبة عن عباده. ربنا سبحانه وتعالى دعانا للتوبة، يعني دعانا، وعلى ذلك يبقى احنا نستشعر أننا لسنا بمعجزين لله سبحانه وتعالى أن ينزل هذه العقوبة علينا بسبب ما ارتكبناه، ولكن ربك حليم، ربك رحيم، الله عز وجل يؤخر هذه العقوبة على الرغم من أن الإنسان ارتكب ما ارتكب من ذنوب ومخالفات ويستحق بها أن يعاقب وأن ينزع عليه العقوبة من ربك سبحانه، ولكن الله تعالى حنين يمن ذلك العبد، بل ويدعو ذلك العبد إلى التوبة ويطمع هذا العبد في هذا الرجاء أنه لو تاب يا ربي لتاب الله عز وجل عليه، ولو استغفر لغفر الله عز وجل له ذلك الذنب، وأن الله تعالى سبحانه يعفو عن الزلل والسيئات متى تاب ذلك العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يبقون بما كسب ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. هذه أيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا البحر لتحمل فيه هذه السفن، وجعل هذه الرياح التي تسير من خلالها السفن حتى ننقل من مكان إلى مكان ما كان بإمكاننا نصل إليه إلا بشق الأنفس، وننقل من خلاله البضائع والمتاع إلى غير ذلك. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يبقى بنجد كده السفينة، سفينة ضخمة وبالتالي على ذلك مصنوعة من حديد، وربنا سبحانه وتعالى سخر البحر أن يحمل هذه السفينة، لنقول سفينة ضخمة، قلنا لو أتينا بقطعة كده من الحديد ثم ألقيناها في البحر لغاصت، قطعة من الحديد بس صغيرة كده هنلقيها في البحر هتطفو؟ مش هتطفو، يعني هتغوص. طب مركب مصنوعة أو سفينة كبيرة مصنوعة من الحديد من أجل تطفو، طب دي إزاي تطفو وإزاي قطعة من الحديد صغيرة كده يعني لا تطفو؟ يعني نقوله لو الحديدة صغيرة هي اللي تطفو، طب كم كبير يغوص؟ كانت الحديدة الصغيرة دي يعني بتغوص في أعماق البحار، طب لو كان الحديدة أكبر منها يبقى ده مفيش شك أبدا أن هي دي هتغوص، كانت الصغيرة غاصت يبقى الكبيرة تغوص. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحمل هذه السفن العظيمة الكبيرة دي اللي هي كأمثال الجبال يحملها وتطفو على البحر، مش بس بيحملها وتطفو على البحر ولكن أيضا تخترق حاجز المياه، يعني من خلال هذه الريح هو الذي يسيركم، يعني زي ما مر علينا في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها. بتجري في البحر إزاي؟ يبقى بنعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول ده في مواتير وفي كذا وفي كذا، ابتداء السفينة دي بتحمل إزاي تطفو على البحر، إزاي بتطفو على الشاطئ، ولو قلنا قطعنا منها جزء السفينة إيه؟ أو قطعنا جزء من السفينة ألقيناه في البحر هنجد إن هو يغوص، ده منها من السفينة ذاتها اللي هي بتطفو على ظهر السطح. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى من لطفه من إنعام على عباده سبحانه وتعالى أنه جعل لنا هذه الوسائل، يبقى إن السفن دي بننقل من خلالها من مكان إلى مكان، ده إحنا من شاطئ إلى شاطئ كنا هننقل إزاي؟ طب تنقل البضائع إزاي؟ فهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، وهذه سفينة هو لكن ممكن تبقى راكدة على البحر لا تقطع أي خطوة أو متر واحد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الريح الطيبة، لأنه يعني ممكن الريح أساسا تبقى شديدة فعلى ذلك يعني تقلب بها هذه السفينة، ولكن ريح طيبة تسير من خلالها، تسير من خلالها. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف، أو ريح تانية يعني ريح تانية بس ريح عاصف تلاعبت بهذه السفينة وكادوا أن يغرقوا إلا أن الله عز وجل يبقى أنقذ هؤلاء لما أخلصوا في الدعاء لربه. ونهايته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن راكد على ظهر، لو سكنت الريح يبقى على ذلك تبقى راكدة على ظهر الشاطئ راكدة كده يعني لا حراك لها، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يبقى آية من آيات الله سبحانه وتعالى يعني تستوجب على الإنسان يعني الشكر ومزيد من شكر الرب سبحانه وتعالى. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ويعلم هؤلاء الذين يعني يعاندون في آيات الله سبحانه وتعالى ويعترضون على آيات ربه سبحانه وتعالى ما لهم من محيص، ما لهم من محيص. يبقى على ذلك الله عز وجل يبين لنا هذه الآيات التي نراها، وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يعفو عن الكثير من الزلات والسيئات، والله تعالى دعانا أن نتوب إليه وأن نستغفره وأن ننيب إليه سبحانه وتعالى، والله جل في علاه هو المتكفل بقبول التوبة والعفو عن هذا الزلل وتكفير تلك السيئات. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، هؤلاء الذين بقى بيجادلوا بالباطل ويدحضوا به الحق، ما لهم من محيص، ما الذي ينقذ هؤلاء من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ يعلمون أنه لا يستطيع يعني أحد أن يدفع عنهم يعني ذلك العذاب، لأنهم كفروا بربهم وجادلوا بالباطل ويدحضوا به الحق، فكيف أخذ الله عز وجل هؤلاء؟ فالله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. احذر من الجدال في آيات الله سبحانه وتعالى بغير علم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما الذي ينقذ هؤلاء من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ليس هناك لهم، ليس لهم ولي ولا نصير من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين لمن تكون الآخرة. يبقى احنا المطلوب ان احنا يعني نكون من اهل الجنة، بس يا ترى كيف نصل اليها؟ فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يبقى الدنيا بتذكر على سبيل النكرة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، كل بقى يعني ما يتلذذ به الإنسان وكل الشهوات والرغبات ده متاع الحياة الدنيا. يعني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني إياك أن أنت تغتر بذلك فتظن ان الدنيا باقيه او انك هي ستخلد فيها. لا، يعني وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين كل نفس ذائقه الموت، يعني كل نفس ذائقه الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. يعني كل نفس ذائقه الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامه، فمن زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فاز. وما الحياه الدنيا إلا متاع الغرور، عشان ما تغترش، لا تؤخذ من جانب ده، لا تؤخذ. يبقى إزاي أنا يعني فعلا بعمل التوازن الداخلي وأصحح المفاهيم؟ يبقى كل نفس ذائقة الموت، أنا نفسي من الأنفس، فأنا حأذوق الموت، الموت حأذوق الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. ده اللي احنا نسعى له. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تؤخذ من هذا الجانب، خلي بالك، يعني احذر. ولذلك قل بفضل الله ورحمته فبذلك فيفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى احنا مش هي الدنيا همنا، الدنيا ليست هي هم المؤمن، هم المؤمن هو الدار الآخرة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، طب ايه الربط ده؟ ليه هذا الربط؟ يبقى عشان لأن الدنيا ممكن يؤخذ الإنسان من هذا الجانب، فيكون لي هدف، وأنا في الدنيا لي هدف بعيش من أجل. إيه هدفي؟ إن أنا فعلا أنجو من النار، أن أكون أهل الجنة. فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فات، آدي الفوز، آدي الصورة اللي إحنا المطلوبة اللي إحنا نصل إليها. وبالتالي جات الآيات وما حد الدنيا إلا متاع الغرور، خلي بالك، يعني بتنبهك كده، احذر أن تؤخذ من هذا الجانب، احذر أن تؤخذ من الدنيا، احذر أن يكون همك هو للدنيا، ينصرف للدنيا، لكن ده همنا لازم ينصرف إلى الآخرة. همي كله شغل الشاغل ان انا وقنا عذاب النار. ده شغل الشاغل، ولازم يبقى ده شغل كل مسلم، ان شغل الشاغل ان انا انجو من النار. كيف انجو من النار؟ يعني كيف انجو من النار؟ وبالتالي ده يتطلب ان انا لابد من الاخذ بكل سبب من اسباب النجاة، كل سبب، يبقى لا اقصر في الاخذ باي سبب الاسباب النجاة من النار. همي عشان كده ذكرنا قبل ذلك، وده اللي احنا بنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، ان دعوه الاولياء والاتقياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يعني ليه كان بيطلبوا المطلب ده؟ ما هو لو انت نجونا من النار يعني فزنا، يعني فزنا بالجنان، يبقى انجو. كيف انجو؟ يبقى انجو ازاي من النار؟ يبقى خلي بالك في اسباب، هذه اسباب النجاة من النار، وبالتالي انا لابد ان ابحث عن الاسباب، ولا اقصر في اي سبب الاسباب، ولا اهمل اي سبب الاسباب، لان ده لو نجا الانسان هو ده الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، واما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يعني تنتبه، هي بتنبهنا كده، يعني الحياه الدنيا دي متاع الغرور، لا يغتر بها الا يعني هذا المغتر، او هذا الذي اغتر بنفسه وبحياته بصحته بماله، ده هو اللي اغتر كده، ظن ان الدنيا يعني هتبقى له. يعني وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ونرجو كلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.